إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم القاعدة 15، وخلاصة هذه القاعدة أن هناك مبشرات ومنذرات إذا وجدت فهي من الأسباب المبشرة أو المنذرة، لكن لا تبنى عليها أحكام شرعية، لا تبنى عليها أحكام شرعية. فإذا وجد شيء من هذه المبشرات يستبشر بها المؤمن ويطمئن قلبه ويرتاح، لكنه لا يغتر بها، لا يغتر بها. ولذلك قال العلماء في الرؤيا الطيبة المبشرة، قالوا: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا إيش؟ ها؟ ولا تغره، يسر بها ويستبشر بها لكن لا يعتمد عليها فيأمن من مكر الله أو يرتب عليها حكم، أو يرتب عليها حكما شرعيا. فإن الأحكام مصدرها فقط كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنقرأ هذه القاعدة وأمثلتها، وهي قاعدة مختصرة لكن أمثلتها بالمئات أو بالآلاف في الكتاب والسنة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 15، قال: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. وهذا في عدة مواضيع من كتابه الكريم، فمن ذلك، نعم، يعني جعل الله هذه المبشرات والأسباب لزيادة الإيمان وتطمين القلوب وراحة البال، ولكن لا يغتر بها ولا يعتمد عليها، ولا يعتمد عليها، إنما لا بأس أن يتفاءل بها المؤمن ويستبشر بها، ويستبشر بها ويطمئن بها قلبه، وتحمله على مضاعفة الأعمال الصالحة لزيادة إيمانه. نعم. قال: فمن ذلك النصر، قال: في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال: في أسباب الرزق والنزول. نعم، نعم، نعم. هنا من الأمثلة أسباب النصر، ذكر الله عز وجل أسبابا للنصر، ولكن النصر هو من عند الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن الله سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين في يوم بدر بإنزال الملائكة، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي الأنفال: يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين، يعني بعضهم وراء بعض وهم مردفين لكم أو مرادفون لكم. والله سبحانه وتعالى بيده النصر، وهو قادر على أن ينصر عباده دون الحاجة إلى هذه الأسباب، لكنه جعل ذلك تطمينا لقلوب المؤمنين ولئلا يحزنوا ولئلا يخافوا. فإذا رأوا هذا المدد وهذا العون من الله سبحانه وتعالى اطمأنت قلوبهم وزاد إيمانهم ووثقوا من نصر الله، وإلا فهم دائما حسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. كذلك في أسباب الرزق ومن آياته أن يرسل الرياح ماذا؟ مبشرات وليذيقكم من رحمته. مبشرات، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. إذن الرياح قد تكون مبشرات وقد تكون منذرات، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها التي أرسلها الله إلى قوم عاد. فكذلك الرياح بشرى بين يدي السحاب، وإلا فالله عز وجل قادر أزلا وأبدا أن يأتي يرسل السحاب دون هذه الرياح، لكنه يرسل الرياح لواقحة مبشرات للناس. نعم. قال: وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا الآية. قال: وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة. نعم، خلي بعد الثناء الحسن. هنا من أعظم المبشرات ومن أقواها ومن أفضلها ومن أدقها ما جاء في قول الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تأملوا هذه الآيات الثلاث، لنا معها وقفات ثلاث. الوقفة الأولى هذه البشارة العظيمة التي بشر الله بها عباده المؤمنين في قوله: ألا إن أولياء الله. أولا بشرهم أنهم أولياؤه، والأولاء أولياء ضد الأعداء، وسنبين معنى الولاية. والثاني أنهم لا يمسهم خوف ولا حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثالث بيان أوصافهم، بل هي أربع مبشرات. الثالث بيان أوصافهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الرابع البشرى من الله لهم، البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ختمها بأنه لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. الأمر الثاني: ما المقصود بالولاية؟ المقصود بالولاية هي مرادفة للإيمان إذا افترقا، وأما إذا اجتمعا فهي تدل على أعلى درجات الإيمان، وهم المقربون والسابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم. هنا بعض الضلال والمبتدعة والخرافيون والمخرفيين والمخرفين وأدعياء وأرباب الباطل يزعمون أن الولاية أو الولاية منزلة معينة ينالها أربعة أفراد أو خمسة أو ستة أو نحو ذلك، وأنها وقف على أشخاص معينين. وهذا القول الفاسد، فضلا عن فساده، فإنه يكذبه القرآن. يكذبه ماذا؟ القرآن. فالله عز وجل قال في وصف الأولياء: بعد أن بين أنهم لا يخافون ولا يحزنون ماذا قال؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، ومن عداهم هم الأعداء، هؤلاء هم الأولياء. فبين وصفهم بأنهم المؤمنون المتقون. فمن آمن بالله واتقاه، آمن بالله قولا وعملا واعتقادا، آمن بالله ربه وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وعمل ما يقتضيه ذلكم الإيمان ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم أولياء الله الذين لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم بشرهم بهذه البشارة الدائمة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بماذا؟ بالطمأنينة والتفاؤل وراحة القلب ودفع الشرور والكلاءة من الله والحفظ والرعاية من الله عز وجل، هذه البشرى في الحياة ليش؟ الدنيا. في الآخرة بالجنة والفوز بالجنة ورضا الله عز وجل والنجاة من النار، ولذلك قال في النهاية وذلك هو الفوز ليش؟ العظيم، أي الفوز الذي لا يعدله فوز. انتبهتم لمعنى الآية؟ ومما جاء في معناها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الأخرى في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليبين لك أن مسألة ما هي مسألة قول فقط، وإنما قول وعمل واعتقاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. أيضا هنا بشرهم بعدم الخوف وعدم الحزن، ثم بشرهم بماذا؟ بالجنة، ثم بشرهم بولاية الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ننظر إلى مثال آخر يتعلق بالولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم انظر ماذا بعد: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. تأملوا هذا الحديث، يتضح لكم أن أولياء الله على قسمين، وهم في الحقيقة ثلاثة، لكن القسم الثالث هو ولي في الجملة لكنه يعني مقصر في جنب الله، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن الولاية الحقيقية التي لا يخاف أصحابها ولا يحزنون هي ولايتان: الأولى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي افترضته عليه، الذين يفعلون الفرائض ويجتنبون المحرمات لكن ليس عندهم كثير من التطوعات، فهذه ولاية. الولاية الكاملة الذين أتبعوا الفرائض بماذا؟ بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ما معنى الكلام الأخير؟ هذه تدل على عناية الله به ورعايته له وكلاءته له وحفظه له، كما وعد الله المؤمنين بالحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن: يا غلام احفظ الله ماذا؟ يحفظك. احفظ الله ايش؟ تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يضروك أو لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن هذه هي الولاية الحقيقية، الولاية الحقيقية ولاية الله لعباده الصالحين وحزبه الفائزين والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل التقوى وأهل المغفرة. هؤلاء هم الذين يستحقون ولاية الله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، عرفنا هذه الولاية، جميع المؤمنين أولياء لله على اختلاف ماذا؟ طبقاتهم. لكن هناك ولاية ضعيفة وولايتان قويتان وواحدة أقوى من الأخرى، التي هي الأقوى السابقون المقربون. الولايتان تشملهما، الولايتان تشملهما آيتا الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إلى أن قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هاتان ولايتان عظيمتان، الأولى الذين اقتصروا على الفرائض واجتنبوا المحرمات، والثانية الكاملة وهي أعلى درجات الولاية هي الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فانتبه يا عبد الله لهذه الولاية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أما ما تزعمه المتصوفة وغلاة المتصوفة الدجالين من أن الولاية تقتصر على أقطاب أربعة أو أقطاب سبعة أو نحو ذلك، فهذا قول على الله بغير علم. ومن العجب العجاب أن بعض من يدعون لهم الولاية لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يصلون مع المسلمين، بل هم جالسون ويزعمون أنهم أولياء الله، والحقيقة أنهم أولياء الشيطان. ومن أراد أن يعرف أحوالهم فليتأمل هذه الآيات التي سمعتموها، وليقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا كان سبب هداية أحد الإخوة الطيبين من الانتماء إلى بعض الجماعات المتصوفة التي تبايع على الطرق الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، تلك الجماعات الخراجة الولاجة التي تجوب الأرض طولا وعرضا مع خرافات وبدع ولم ينالوا علما ولا خيرا. فإذن علينا أن نعي هذا الأمر، ولعلنا الليلة نختصر على قضية الولاية تاركين بقية القاعدة لدرس الغد إن شاء الله، لأن القاعدة وإن كانت قصيرة عند الشيخ لكنه أشار إلى أمثلة كثيرة كل واحدة منها تتطلب ماذا؟ وقفات، لذلك نقف عندها. الولاية عند هؤلاء درجة فوق درجة الأنبياء والمرسلين. يقول طاغيتهم ابن عربي: مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ، مقام الرسالة في اصبر مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي. مرة أخرى، مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي مقام النبوة عفوا في برزخ فويق النبي ودون الولي. معنى هذا البيت أنه يقول أن مقام الرسالة فوق النبوة، ولكنها دون درجة ماذا؟ الولاية، دون درجة الولاية. يعني درجة الولاية أعظم من درجة الرسالة والنبوة، أعظم من ماذا؟ من درجة الرسالة والنبوة. يعني يزعم هذا الخبيث صاحب الفصوص، يزعم الذي يتخذ الآن معبودا من دون الله وعليه قبة تعبد في بعض البلاد الإسلامية، يزعم صاحب الفتوحات الشيطانية المسماة بالفتوحات الإيش؟ الإيه؟ لا، الفتوحات المكية، وهي الفيوضات الإيش؟ الشيطانية. هذه مليئة بالكفر، وكذلك الفصوص مليئة بالكفر. يقول إنه وصل لدرجة الولاية التي سقطت عنه فيها ماذا؟ التكاليف. وهو ممن يزعم أن كل كلام الوجود في الوجود هو كلام الله، حتى كلام الكفرة والفجرة. ولذلك يقول المسكين: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء علينا نثره النظام. الخلاصة أنهم يعتقدون أن درجة الولاية فوق درجات الرسالة والنبوة، وعقيدة أهل السنة والجماعة التي من فارقها كفر اعتقاد أن درجات الرسالة والنبوة هي أعلى الدرجات، هي أعلى ماذا؟ الدرجات. وأن أولياء الرحمن يأتون بعد ذلك، وجميع الأنبياء والرسل أولياء للرحمن، ومن دونهم من المؤمنين هم أولياء للرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه حقيقة الولاية. أما من زعم أن الولاية منزلة أخرى لا يبلغها أحد فهذا دجل وسفه. كما قلت لكم إنه أن بعض من يدعون أنهم أولياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بعضهم زناة، بعضهم لوطيون، بعض هؤلاء الولاية. ولو قرأت طبقات الشعراني وطبقات الخواص وما المشرع الروي في تراجم آل علوي لوجدت الكفر الصراح الذي لا يعدله كفر حتى فرعون. فرعون ما قال إن كل شيء هو الله، هو قال إن ربكم الأعلى، لكن ما قال إن الفرج هو الله كما تقوله أصحاب وحدة الوجود. ما يستطيع أن يقول الفرج الله هو الفرج، تعالى الله. والله الواحد يقشعر قلبه وهو يحكي هذا الكلام، لكن كما يقولون حاك الكفر ليس بإيش؟ بكافر. والله حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، وحكى عن لوط عليه السلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فهو لا يقصد أن يأذن لهم بالفعل، لكن يقصد أن يكرم ضيوفه. فإذن الولاية المزعومة عند هؤلاء ولاية فاسدة، يشبه المتصوفة غلاة الرافضة. فقد قال الخميني في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية في الصحيفة 52: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هكذا يقول هذا الطاغوت الذي يعبد الآن من دون الله، عرفتم؟ يقول إن من، وفي الطبعة الثانية لما ثار أهل السنة ضد هذا الكلام سنة 1402 هجرية، وأنا قد قرأت هذا الكتاب من أول إلى آخره، الطبعة الثانية حذفوا منها هذه العبارة لأنهم عرفوا أنها فضحتهم، عرفوا أنها فضحتهم. إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول في كتابه الأسرار أعني الخميني يقول نقلا عن نعمة الله الجزائري الرافضي قبل 150 سنة ينقل عنه يقول اسمعوا الكلام الكفر يقول إن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر عمر ليس نبينا. عرفتم؟ ويقول هؤلاء الرافضة يقول خميني أيضا وإن ربا اسمع الكفر الصراح يقول إن ربا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر عمر ليس ربنا. نعوذ بالله من الكفر وأهله. في كفر أكثر من هذا؟ ليس ربنا أنكر الله. من الذي أرسل النبي محمد؟ رب العالمين. من الذي اختار أبا بكر خليفة؟ رسول الله ورضي به في الإمامة. وهو يقول إن ربا يرضى أن يكون خليفته أبو بكر عمر ليس ربنا. هذا في كتابه الأسرار وهو مليء بالأشرار. وهذا كله أنا وقفت عليه بنفسي ما أروي عن أحد لا أرويه بالواسطة وإنما قرأناه من كتبهم التي هي في دولاب عندي مكتوب في وصيتي أنها تسلم إلى قسم الاطلاع المحدود بالجامعة الإسلامية بعد موتي إن شاء الله. فعلينا أن نحذر من تسمية الطغاة هؤلاء بالأولياء. جالس في أعلى في الدور الأخير فوق يأكل تنبول ولا يشهد جمعة ولا جماعة جالس يمضغ تنبول بفمه. طيب لماذا يا إنعام الحسن لماذا ما تحضر جمعة ولا جماعة؟ قال هو جالس يفكر في أمور المسلمين بس لا صلاة ولا ذكر ولا جماعة يمضغ تنبول ويقول جالس يفكر في ماذا؟ في أمور المسلمين. هؤلاء هلكة فلا نعبأ بهم ولكن أحذر كل من يدعون لهؤلاء الطواغيت الولاية عليهم أن يحذروا وأن يعرفوا الولاية الحقيقية كما عرفها الله في كتابه الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. جعلني الله وإياكم من أولئك وإلى درس الغد إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا نتم القاعدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحد الإخوة جزاه الله خيرا قبل قليل قال أنتم لماذا لا تتكلمون عن التوحيد؟ التوحيد الناس يجهلون التوحيد. جزاه الله خيرا. أظن أن الذين يجلسون معي في هذه الحلقة يعلمون أنني ما تركت الكلام على التوحيد ولا ليلة واحدة صح ولا لا؟ حتى عندما كنت أدرس منار السبيل في الفقه لا بد أن أتطرق إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وهذا نقوله ديانة نسأل الله إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. الحمد لله. سأل الله إليكم لأسئلة كثيرة وماتعة ولله الحمد. نعم. ومختلفة المشارب بعض الإخوة يعتبون على بعض أئمة الحرمين. نعم. كونهم يقرؤون السجدة خاصة فجر الجمعة يقولون وعامة الحجاج والمعتمرين والزوار لم يعهدوها في بلادهم فتختلف صلاة من راكع وساجد وقائم وبعضهم يقول ينظر إلى بعض. هو الأولى في الحقيقة أن يعلم الناس مثل هذه السنن والمشايخ يعلمون يذكرونها دائما لكن أنت انظر إلى من حولك ماذا فعلوا سجدوا واسجد معهم إذا كنت لا تعرف الحكم. إذا رأيتم يسجدون فاعلم أن هذه سنة. وأنا أقول لكم السبب أن بعض المذاهب تحرم سجدة التلاوة في الصلاة. هذا هو السبب أن بعض المسلمين يستغربون هذا كما أن بعضهم لا يقول آمين كما قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يغضبون إذا سمعون أن نقول آمين. أنت لا تغضب. أبو حنيفة رحمه الله لو كان حيا وقلنا له هذا هو حديث رسول الله لا أمرك بأن ترجع إلى هذا الحديث. نعم. هذا السائل كريم يذكر بأنه منذ نشأة أظفاره يقول تعلمت الغناء عن والدي رحمه الله، يقول وما زلت مغني. نعم، يقول هل يمكن أن يخدم الدين والإسلام بالغناء؟ هل إيش؟ الدين يخدم الدين والإسلام يخدم؟ نعم بالغناء. لا والله، لا والله وتالله وبالله، الغناء مزمار الشيطان، فكيف يخدم الدين بالغناء؟ وما يسمى الآن بالابتهالات بأصوات رجال ونساء وموسيقى هذا كله من مزامير الشيطان، حتى ولو كانت الكلمات التي تقال فيه كلمات طيبة فإنها لا تجوز بهذه الطريقة التي يفعلها أولئك. الغناء محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الفرج الحرام، والحرير معروف، والخمر معروفة، يستحلون ويسمون بغير اسمها، والمعازف الغناء وآلات الطرب. حلف وأقسم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المقصود بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا؟ ها؟ ليضل عن سبيل الله. فعلا الغناء يضل عن سبيل الله. قال لو أقسمت أنه هو الغناء لما حنثت. فلهو الحديث من بينه الغناء ومن بين الكلمات المحرمة، فالغناء حرام يا عبد الله، والمغنون يدعون إلى الزنا ويدعون إلى الفجور ويدعون إلى الدعارة ويدعون إلى التمرد على الدين ويدعون إلى التفسخ والانحلال من دين الله ويدعون إلى العشق والحب الفاسد المزيف. هذا شأن أصحاب الغناء. من أعجب العجب ومن وما أكثر العجائب، نشرت صحيفة في إحدى البلاد الإسلامية أن فلانة من الناس فتح الله عليها بالغناء فصارت أشهر مغنية بعد أن رجعت من الحج. يقول وهذا فتح من الله، بل هو فتح من إبليس، هذا فتح من الشيطان أفسد، ويدل على عدم صحة الحج. نحن لا نجزم، لكن من علامات القبول ماذا؟ أن يرجع المرء بحال أحسن مما كان عليه. أما أنها ترجع مغنية بعد الحج فهذا يخشى أن يكون حالا أسوأ، فانتبهوا لهذا. يا أيها السائل وفقك الله، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمك من الغناء، وأن يبعدك عنه، وأن تستبدله بالقرآن الكريم وسنة سيد المرسلين. قل آمين أيها السائل، أيها السائل قل آمين بصوت عالي يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يطهر لسانك وقلبك وجوارحك من الغناء الذي فتنت به الناس، وأقترح عليك أن تطالب بسحب والقضاء على جميع ما سجلته سابقا لعله يكفر عنك سيئاتك، لأن من شروط التوبة إصلاح ما أفسده الذي حصل منه ما حصل. نعم فضل الشيخ. حسن الله إليكم. هذا سائل كريم عنده بعض العتب، وعتب الكرام نعم مقبول. نعم. يقول يا شيخ غفر الله لنا ولكم، يقول ولكم وجميع المسلمين، نعم، تتكلمون دائما في جماعة التبليغ وأنتم تعلمون أنها الفرقة الناجية يوم القيامة، وتعلمون حفظكم الله أن صحيح عقيدة أهل السنة عند ثلاث فرق، الأشعرية والماتوريدية والوهابية. لا إله إلا الله. يا عبد الله عفى الله عنا وعنك، أولا لا توجد فرقة اسمها الوهابية، أطمئنك وأطمئن غيرك، فيها أهل السنة والجماعة والسلف والسلفية وأهل السنة وأهل الحق والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه أسماء أهل السنة، لكن ما في شيء اسمه الوهابية. كان هناك داعية رحمه الله إمام اسمه الشيخ محمد عبد الوهاب، إذن لماذا لا نسمي كذا وكذا وكذا؟ هذه تسميات أرادوا بها التشويه. ثانيا يا عبد الله، قولك إن الفرقة الناجية هي الأشعرية والماتريدية، كيف تكون الفرقة الناجية وهي تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى؟ وأما قولك بأن الجماعة التي سميتها أنها هي الفرقة الناجية، أسألك بالله سؤال إن أجبت عليه الآن أو يوم القيامة، ها؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا هل هي الفرقة الناجية؟ وإلا قال صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي الجماعة، وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاتق الله وأعد النظر في كلامك، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الإخلاص والصواب. وقد تكلمنا عن هذه الجماعات بالتفصيل في مناسبات أوسع، فارجع إليها. أحسن الله إليك. والإسلام ليس جماعات، الإسلام جماعة واحدة، هم أهل السنة، هم السلف، هم أتباع السلف، هم أهل الحديث، هم الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، أتباع الحديث، من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا للشيخ، أحسن الله إليكم. سؤال أيضا فيه نوع من إن شاء الله ما يكون اعتراض، لعل وعتب، ثلاث صفحات نقرأه سريع. لعله يؤجل إن كان طويلا. طيب فضل. أحسن الله إليكم. هذا يقول ذكرتم في درس سابقة أن أموال الزكاة، نعم، يذكر بأنه كان فتح قناة وإذاعة إسلامية بأموال زكاته، ماذا يفعل الآن؟ عليه أن يخرج الزكاة من جديد ويحتسب القناة، إن كانت قناة إسلامية يحتسبها صدقة لوجه الله، نعم. وأما الزكاة يعتبر لم يخرجها أبدا، الزكاة لا تصرف إلا للثمانية المحددة في كتاب الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بس ما في زيادة. من صرفها حتى لو في مدرسة ولو في مسجد فإنها زكاة غير مقبولة، حتى لو بنيت بها مسجد اعتبرها صدقة ولا تعتبرها زكاة. وأما الزكوات التي فتحت بها تلك القناة فاعتبرها صدقة إن كانت قناة نافعة، وأخرج زكاتك من جديد وفقك الله، نعم. يقول السائل الكريم، ذكرتم حفظكم الله في فتواكم البارحة بطلان الصلاة وراء الإمام الذي يتمسح بالقبور ويطوف حولها وقلتم إنه مشرك. يقول شيخنا الحبيب، نود إفادتكم أنه في بلاد مصر وليبيا والجزائر وأكثر البلاد الإسلامية، لو لم تسمي لكان أحسن. نعم. أي تفضل. نعم. يوجد هذا النوع وهم الأئمة والخطباء، وماذا نعم أفعل عند الدولة، نعم، ما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، نعم. وعند الحديث ليس بأيدينا حل، نحن نقول نعم. الذي يستغيث بأصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويقيم لهم القربات ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله، هذا مشرك شاء ما باء، سواء كان في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق أو الشمال أو الجنوب، ولو كان عندنا هنا. الآن لو أن واحدا هنا توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، نقول عنه ماذا؟ مشرك. من هو أفضل الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان الآن وقف وقال يا رسول الله أغثني، مشرك أو ليس بمشرك؟ هو مشرك. ولو قال يا جبريل أغثني، مشرك. ولو قال يا حسين يا حسن يا زيد يا عمرو أغثني، هو مشرك. لو قال مدد يا رسول الله مدد يا فلان، هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فكون كثير من الناس يقعون في هذه الشركيات لا يبرر لك العمل يا عبد الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. ضع هذه الآيات نصب عينيك. الآن أكثر المسلمين والكفار على وجه الأرض الكفار، المسلمين مليار ونصف، على أن في إسلام بعضهم مشكوك فيه، لكن الكفار كم؟ ثلاثة أرباع. فالكثرة والقلة ليست دلالة على أن الكثرة هم الذين على حق، ولذلك يقول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. يقول السائل الكريم: لا، هو أعرف أنه يقصد يعني نذكرهم، فنحن نذكر هؤلاء الذين، ونذكر من ينظر إلى لك الأكثر. أعرف أنا فهم قصد السائل. قصد السائل يقول: هذا الواقع ماذا نفعل؟ نصلي خلفهم أم لا؟ لا تصلي خلفهم يا عبد الله. نعم. يقول سائل كريم وشرف الله المجلس المبارك: تعلقت بامرأة في بلدي كذا وتعلقت بي، وأخيرا صرفت لي بعض مالها لأعتمر به وأدعو عند القبر الشريف بأن يخالف الله بين قلبها وقلب زوجها حتى أتزوجها. أسأل الله العافية والسلامة. فنرجو من الشيخ أن يدعو لنا. هذه جريمة كبرى بعضها فوق بعض. أولا أن العلاقة التي بينك وبينها محرمة. ثانيا كونك تقول أنك اعتمرت بأموالها. ثالثا كونك قلت إن هذه العمرة المقصود منها أن تدعو أولا عند القبر، وهذا شرك، وثانيا أن يفرق الله بينها وبين زوجها لتتزوجها. أنت مجرم، فاتق الله وتب إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.